موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حمادة محمود بيومي المقيم في قرية إرملة بالبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: أنا عندي ابني محمد يا حضرات، طفل صغير عنده 2.5 سنين، عنده مشاكل صحية في القلب، عبارة عن ثقبين في القلب وتغيير صمامات، يعني عنده أمراض كبيرة وبيحتاج مصاريف كتيرة، وأنا راجل بشتغل باليومية، يعني يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح. المهم خدت ابني حضرات ولفيت بيه على المستشفيات الحكومية، وبالتحديد في مستشفى التأمين الصحي في الشرقية ومستشفى أطفال مصر في القاهرة، وبعد طول معاناة تم إجراء عملية حزم الشريان في مستشفى أطفال مصر. يبقى كده فاضل عملية للثقبين اللي موجودين في قلب ابني، وعملية لتغيير الصمامات، وبعد فترة رحنا مستشفى أطفال مصر، وهناك حولوني على أكاديمية عين شمس. قام قال لي البيه: يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى الطفل اللي في عمر الزهور ده عنده الحاجات دي كلها. الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم. طمن خالص، احنا خدنا الأوراق كلها وكلها كام يوم نرتب فيها الأوضاع ونكلمك. مع ألف سلامة يا أخويا، مع ألف سلامة. واليومين اللي قال عليهم حضرته وصلوا 6 شهور، اتصلوا بينا وقالوا لنا: هات ابنك وتعالى الأكاديمية عين شمس بسرعة عشان هنعمل له العملية بسرعة، مفيش وقت، ابنك حالته صعبة. وخدت ابني بسرعة ورحت على طول، وحجزوه يوم واثنين وثلاثة، وفي الآخر قالوا لي: احنا كتبنا لابنك على خروج النهاردة. ايه؟ خروج ليه؟ طب والعملية؟ امسك نفسك يا أستاذ، ما هو للأسف المادة المطلوبة لعملية ابنك مش موجودة حاليا، وقت ما تتوفر هنتصل بيكم. يلا مع السلامة. ومن يوم وهو فات بدل الشهر 6 شهور، ولا حد اتصل بي ولا حد سأل علي، وابني حالته بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، ومش عارف اعمل ايه، ولا اروح لمين، ولا اجيب المادة اللي بيقولوا عليها دي من ندهي. هي دي شكوتي يا معالي وزير الصحة، هي دي شكوتي. مشكلة صحية في القلب تخص طفل، الطفل ده يبقى ابني محمد حمادة محمود من قرية إرملة مركز بالبيت محافظة الشرقية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.